باب الترجيل. حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن أشعث ابن سليم عن أبيه عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يعجبه التيمم ما استطاع في ترجله ووضوئه. نعم. ترجيل والتيمم. هذا تقدمنا. والحديث تقدم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة.